نجعله جثة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة في مباحث العموم: المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والنكرة والمعرفة والعام والعدد. أولا، المطلق والنكرة. اختلف الأصوليون في المطلق، هل هو فرد من أفراد النكرة أو ليس فردا منها وإنما هو مغاير لها. فذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أن المطلق فرد من أفراد النكرة، وذلك الفرد هو النكرة المحضة، أي التي لم تقيد بوحدة ولا بغيرها، الغير التعين يعني مثلا. فالمطلق عندهما هو ما دل على شائع في أفراد جنسه من غير تقيد بوحدة ولا بكثرة، مثل رقبة وإنسان. وذهب ابن السبكي والبيضاوي وغيرهما إلى أن المطلق يباين النكرة، فالنكرة عندهم ما دل على شائع في جنسه، سواء كان الشائع واحدا كرجل أو مثنى كرجلين أو جمعا كرجال. والمطلق عندهم ما دل على الحقيقة من غير تقييد، والمراد من الحقيقة ماهية الشيء التي بها يتحقق الشيء ويوجد. فالإنسان حقيقته الحيوان الناطق، والفرس حقيقته الحيوان الصاهل، لأن الإنسان يتحقق بالحيوانية والناطقية، والفرس يتحقق بالحيوانية والصاهلية. مثال المطلق: الرجل خير من المرأة، أي حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، فالمراد من كل منهما الحقيقة دون الأفراد، لأن من أفراد النساء ما هو خير من بعض أفراد الرجال، كعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. المطلق والنكرة، هل هما شيء واحد، أو هل المطلق من أفراد النكرة، أو بين المطلق والنكرة مغايرة في المعنى؟ فالذي ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب أن المطلق هو نكرة، أن المطلق نكرة، لكنه نكرة محضة غير مقيدة بوحدة، إنه بشيء، بكونها شيئا واحدا. يعني مثلا كتاب، كتاب نكرة، كتاب نكرة، اشتريت كتابا، فكتاب نكرة وهو مطلق أيضا، لكنه غير مقيد بوحدة، إنه كتاب واحد. إذا نظرت إليها، إذا لفظ كتاب من حيث هو مطلق فليس مقيدا بواحد، بكونه شيئا واحدا بوحدة ولا بكثرة، أيضا غير مقيد بكثرة، لأنه ينظر فيه إلى الماهية، ينظر فيه إلى الماهية، أنه ما دل على شائع في جنسه من غير تقييد، ما دل على شائع في جنسه من غير تقييد بوحدة ولا بكثرة. طيب، أما النكرة فهي ما دل على شائع في جنسه مع التقييد، لا بد أن يكون هناك تقييد بوحدة أو تقييد بكثرة، بوحدة رجل، بكثرة رجال، إذن لابد أن يكون هناك تقييد، أما المطلق فليس فيه التقييد. الذي ذهب إليه ابن السبكي والبيضاوي وتبعهما على ذلك كثير من العلماء أن بين المطلق والنكرة مغايرة في المعنى، فالمطلق يراد منه المفهوم والنكرة يراد منها الأفراد، هذا يعني اختصار شديد للمغايرة بينهما. ينظر إلى المطلق من جهة المفهوم وينظر إلى النكرة من جهة الأفراد، وإن كانت غير معينة، كتاب، رجل، يصلح لجميع من كان يتصف بصفات الرجل على سبيل البدل، هذا أو هذا أو هذا بدلا عن هذا، هذا بدلا عن هذا، لكنه من جهة عدم تعيينه. أما نقول هذا الرجل أو الرجل، فهنا تعيين، تقييد، صار هناك تعيين للرجل. فالفرق بينهما من جهة أن المطلق يراد منه المفهوم، ومن جهة أن النكرة ينظر فيه إلى جانب الأفراد. فاللفظ المطلق والنكرة واحد من حيث اللفظ، لكن الفرق بينهما في الاعتبار. إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس، أو مع قيد الوحدة الشائعة غير المعينة سمي نكرة. فالمطلق، إيش تعريف المطلق؟ المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، والماهية والحقيقة مترادفان وقيل بينهما اختلاف في المعنى. الماهية أعم لأنها تقال للموجود كالإنسان والمعدوم كالمستحيل، والحقيقة لا تقال إلا للموجود، هذا قول، لكن القول الأول هو المعتمد الأشهر أن الماهية والحقيقة مترادفان. طيب، فالمطلق هو ما دل على الماهية، ما دل على الحقيقة من غير أن يقيد بوحدة ولا بكثرة. فرجل يمكن أن يكون مطلقا ويمكن أن يكون نكرة، والتغاير بينهما تغاير اعتباري. فإن نظرت واعتبرت الدلالة على حقيقة الرجولة، إن نظرت واعتبرت الدلالة على حقيقة الإنسان وهي الحيوانية الناطقية، كان لفظ إنسان مطلقا، وإن نظرت إلى الأفراد التي يدل عليها لفظ إنسان، أن هذا اللفظ يدل على فرد شائع منتشر في جنسه بقيد الوحدة، كان ذلك نكرة. فالاختلاف بينهما اختلاف اعتباري لا اختلاف حقيقي، اللفظ واحد وينظر إليه باعتبارين. قال: والآمدي وابن الحاجب، الإمام المحلي يقول: ينكران الأول في مسمى المطلق، يقولان إن المطلق لا ينظر فيه إلى دلالته على الماهية بلا قيد، هذا ليس من قبيل، يعني لا، ليس من مفهوم المطلق. ينكران الأول في معنى ومفهوم ومسمى المطلق، ويجعلانه الثاني، يقولان إن المطلق هو، يعرفانه بتعريف النكرة، ما دل على فرد شائع في جنسه، هذا هو المطلق عندهما، فيدل عندهما على الوحدة الشائعة، وعند غيرهما على الماهية بلا قيد، من غير قيد وحدة أو كثرة، لأن العام فيه دلالة على الكثرة، العام فيه الدلالة على الكثرة، يستغرق جميع ما يصبح له، بينما النكرة يدل على فرد فليس من قبيل العموم. تمام. ف فالمطلق هل هو يدل على فرد فلا يكون من قبيل العموم أو يدل على الماهية بلا قيد؟ فالذي يذهب إليه أكثر العلماء أنه ما دل على الماهية بلا قيد، لكن طبعا ما دام يدل على الماهية، الماهية مفهوم، أمر مفهوم، ما هو أفراد يتحقق فيها، أمر يعني لا وجود له، ليس له وجود حقيقي، إنما وجوده يتحقق بوجود أفراده. فالوحدة ضرورية لتحقق مفهوم المطلق، من قبيل أن المفهوم لن يتحقق بأقل من واحد، لا من جهة أن الواحد جزء من مفهوم المطلق. إذن قال الشيخ رحمه الله يجعلانه الآمدي وابن الحاجب الثانية، فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا قيد، والوحدة ضرورية إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحد. يعني هل الآمدي وابن الحاجب ينكران وجود الماهية والمفهوم، وأن اللفظ قد ينظر إليه من جهة المفهوم بغض النظر عن الأفراد؟ قطعا لا ينكران هذا، هما من أئمة المعقول ابن الحاجب والآمدي، لكن يعني كأنهما يعني يذهبان إلى هذا في علم الأصول، باعتبار أن الأصولية لا نظر إليه عنده للمفاهيم من حيث هي مفاهيم. الأخير الأحكام لا تتحقق في المفاهيم، وإنما تتحقق في الأفراد. الأحكام ما جاءت للمفاهيم الكلية، وإنما جاءت لتنزل على أفراد المكلفين. فالأصولي يعني ما الذي سيستفيده إن عرف الماهية ونظر إلى الماهية من غير قيد؟ لن يستفيد شيئا من جهة تنزيل الأحكام على الأفراد. فلذلك يعني ذهب إلى أن المطلق هو النكرة. قال: والأول كلام ابن الحاجب والآمدي موافق لكلام أهل العربية. أهل العربية لا يدققون في هذه الأمور فيفرقون فيفرق بين المطلق والنكرة، يجعلان المطلق من قبيل النكرة. فكلام الآمدي وابن الحاجب موافق لكلام أهل العربية، والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد. طيب فلماذا يسمونه بالمطلق؟ قال: في مقابلة المقيد، رجل مطلق عن القيد، بينما رجل مثلا عالم فيه تقييد، رجل يعني أبيض فيه تقييد. فلما خلت النكرة عن القيد قيل عنها إنها مطلق. فيستعملون لفظ المطلق لا لأجل الفرق بينه وبين النكرة، وإنما من أجل مقابلة المقيد. عرف الآمدي المطلق، قال: المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، لأنه في سياق النفي ستكون من ألفاظ العموم. وعرفه ابن الحاجب بما دل على شائع في، يعني بنفس تعريف النكرة، بما دل على شائع في جنسه. أما المطلق عند ابن السبكي والبيضاوي وغيرهما فهو ما دل على الحقيقة من غير تقييد، وإنما الوحدة ضرورية عند طلب إيجاد الماهية، عند طلب إيجاد الماهية. مثلا أكرم رجلا، إذا قلت أكرم رجلا طلبت إيجاد ماهية إكرام رجل، فلا بد إذن من فرد، من فرد واحد على يعني يتحقق به الإكرام، لأن طلب إيجاد الماهية يتوقف على أفراد يقع عليهم الماهية، وأقل ما يعني يتحقق بالأفراد واحد إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحد. والمراد من الحقيقة ماهية الشيء، طبعا ماهية الشيء التي بها يتحقق الشيء ويكون الشيء شيئا، يعني الحيوانية الناطقية بها يكون الإنسان إنسانا، إذا اختل جزء منها لم يعد إنسانا، لو كان حيوانا صاهلا لكان فرسا، لو كان حيوانا ذا لبدة لكان أسدا، وهكذا. إذن الحيوانية الناطقية هي الماهية المفهوم الذي به يكون الإنسان إنسانا. قال لأن الإنسان يتحقق بالحيوانية والناطقية إلى آخره. مثال المطلق الرجل خير من المرأة، طيب أي حقيقة الرجل، طبعا الرجل هنا ليست من ألفاظ العموم، لأن ال هنا يراد منها ال التي هي للجنس، التي هي لهذا المعنى للحقيقة، بسموها ال للجنسية الحقيقية لبيان الحقيقة الجنس، لا للاستغراق، ليست ال الاستغراقية وليست ال العهدية، أنه ال تكون إما أن تكون عهدية، فعصى فرعون الرسول المعهود المذكور قبل ذلك، جاء القاضي اللي إحنا كنا نتكلم عنه قبل قليل، جاء وكذا، فيكون هذه العهدية أو الاستغراقية أو التي لبيان الماهية أو لبيان الحقيقة الجنس. هذا مثال المطلق الذي هو لبيان الماهية، الرجل خير من المرأة، فليست الرجل يعني من ألفاظ العموم، يعني ليست كل كلمة وجدنا يعني وجدناها مقترنة بألف هي من ألفاظ العموم، لأنه يعني لابد أن تكون ال التي تفيد عموم ال التي للاستغراق. قال الرجل خير من المرأة، أي حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، فالمراد من كل منهما الحقيقة، فينظر هنا للمفهوم والحقيقة والماهية ولا ينظر إلى الأفراد، فلا يصح أن يعترض على هذا بأن بعض النساء خير من الرجال، ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فهذا صحيح، بعض النساء خير من بعض الرجال، لكن حقيقة الرجل من حيث هو رجل أفضل وأعلى من حقيقة وخير من حقيقة المرأة، ولذلك كمل من الرجال كثير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ولم يكمل من النساء أو إلا خديجة وآسية ومريم وفاطمة، يعني في بحث في تدقيق اللفظ، يعني المهم أنه كمل من الرجال الكثير، ولم يذكر من النساء الكاملات إلا أفراد قلائل، لأنه النساء مبنيات على الستر، هيك رأيك يعني. طيب نعم، إمام الزركشي رحمه الله في البحر المحيط قال العموم يقع على عموم الشمول، وهو المقصود هنا في مبحث العام، وعموم الصلاحية وهو المطلق، وتسميته عاما يعني باعتبار أن موارده غير منحصرة، يعني أكرم رجلا، رجل مطلق ليس من قبيل العام، يصدق بالشيخ عبد المنعم، الشيخ إبراهيم، الشيخ عبد الرحمن، دكتور كنان، دكتور أحمد، خالد، زيد، وهكذا، يصدق يصلح لجميع هؤلاء الأفراد على سبيل البدلية، فموارده التي يمكن أن يعني يتناول أحدها غير منحصرة، فمن هنا قيل في المطلق إنه من قبيل العام، فتسمية المطلق عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة، لا أنه في نفسه عام ويقال له عموم البدل أيضا. طيب، وهذا الأولى دائما في العلم التفرقة، يعني التدقيق الذي يفضي إلى التفرقة بين ما يظن فيه الترادف، هذا هو الأولى، التقسيم، التفرقة بين الأمور ولو بالاعتبار، ما دام أن بينهما فرقا فيصار إلى الفرق، فإن هذا أولى من القول بالترادف أو القول بالتساوي أو ما شابه ذلك. إذن عرفنا الفرق بين المطلق والنكرة. الآن ما الفرق بين النكرة والمعنى والمعرفة؟ قال: النكرة والمعرفة كل منهما يدل على الحقيقة مع ملاحظة الأفراد، فكل منهما مخالف للمطلق على ما ذهب إليه البيضاوي، لأن المطلق عنده يدل على الحقيقة من غير ملاحظة الأفراد معينة أو غير معينة، في المعرفة يدل على الأفراد المعينة، وفي النكرة يدل على فرد غير معينة غير معين، فإذا كلاهما يدل على فرد سواء كان معينا أو غير معين، أما المطلق فلا يدل على الفرد أصلا، إنما دلالة المطلق يلحظ فيها الدلالة أو مفهوم المطلق يلحظ فيه الدلالة على المفهوم والحقيقة من غير ملاحظة للأفراد. نعم، الحقيقة لا توجد إلا في ضمن الفرد، هذا صحيح، هذا كلام سليم، فالفرد ضروري لوجود الماهية والحقيقة على أرض الواقع، وليس مما وضع، وإن لم يكن مما وضع له اللفظ، مثل ما ذكرنا قبل قليل المفهوم الإنسانية مفهوم كلي، لكن هذا المفهوم الكلي يبقى أمرا اعتباريا له وجود ذهني فقط. متى يتحقق له الوجود الخارجي؟ يتحقق وجود الكلي في وجود جزئياته، في وجود جزئياته. وتتميز المعرفة عن النكرة بأن مدلول المعرفة معين بالشخص كزيد أو بالنوع كالإنسان، بخلاف النكرة فإن مدلولها شائع وغير معين. تمام. ثالثا، العدد والعام. العدد والعام كل منهما يدل على الحقيقة مع الكثرة، غير أن العام يمتاز عن العدد بأن الكثرة فيه غير محصورة، بمعنى أن اللفظ ليس فيه ما يشعر بالحصر. قلنا لا نظر في هذا للواقع، لو قيل رجال البلد رجال المدينة هذا من ألفاظ العموم، فهذا اللفظ ليس فيه ما يشعر بالحصر، لكن في الواقع لو أحصيناهم يعني بلغوا 500، لبلغوا 1000، 5000، مليون شخص في الواقع يعني محصورون، لكن اللفظ ليس فيه ما يشعر بالحصر، اللفظ مفتوح، نسق مفتوح، ليس فيه ما يشعر بالحصر والتقييد. قال: بمعنى أن اللفظ ليس فيه ما يشعر بالحصر مثل الرجال المؤمنون، فإنه يتناول كل فرد من أفراد الرجال والمؤمنين الموجود منهم ومن سيوجد أيضا ممن يتحقق فيه المعنى، معنى الرجال ومعنى المؤمنين، معنى الرجولة ومعنى الإيمان، وليس في اللفظ ما يدل على الحصر. أما العدد فإن الكثرة فيه محصورة. فهذا الفرق بين العدد والعام، أن العدد محصور أما العام فليس فيه ما يشعر بالحصر، بمعنى أن اللفظ في العدد فيه ما يدل على الضبط والحصر مثل 10 و1000 وآحاد، هكذا عندكم وآحاد العشرة مضبوطة. تمام. مثل 10 و1000 وآحاد العشرة مضبوطة، كما أن آحاد الألف مضبوطة كذلك. وفي كل من اللفظين ما يدل على ذلك، فالعشرة لا تتناول العشرين، والألف لا يتناول الألفين. إذن هذه ألفاظ تدل على كثرة لكنها كثرة محصورة. ملاحظتان: العام والعدد قد يجتمعان في لفظ واحد، مثل المئة ال مع ال يعني، والألف، فإذا نظر إلى كل منهما من حيث إن وحدتهما مضبوطة كان كل منهما عدد، كان كل منهما عددا. المئة واحد واحد إلى المئة، فمن حيث أن الكثرة محصورة مضبوطة فهو عدد. وإذا نظر إلى كل من المئة والألف والعشرة، ومثل ما ذكرنا أنه من الدرس الماضي أن العشرة ينظر إليها باعتبارين، وإذا نظر إلى كل منهما من جهة أن أفراد الألف كذلك تتناول كل الآلاف من غير حصر بعدد معين من الألف، كان كل منهما عاما لعدم وجود ما يدل على الحصر فيما اعتبر كل منهما عاما فيه، وهو المئات في المئة والآلاف في الألف. يعني مئة كتاب، مئة قلم، مئة دفتر، مئة كرسي، مئة رجل، مئة امرأة، مئة، هذه يعني حزم أو يعني مئات، مئات اللي هي جمع مئة، يعني مئة مئة مئة كله. فإذا أفراد المئة، أفراد المئة غير محصورة، يعني تصدق على مئة كذا مئة كذا مئة. جزئيات التي يتحقق بها مفهوم المئة هنا صار مفهوما كليا، لأنه نظر فيه إلى المعنى الكلي أنه مئة شيء، فيتحقق بهذا وهذا وهذا، لم ينظر فيه إلى الآحاد المكونة له. لو نظر إلى آحاده المكونة له لكان محصورا من قبيل الأعداد، ولا يكون حينئذ من قبيل العموم. فإذا العام والعدد قد يجتمعان في لفظ واحد، فيكون هذا اللفظ عددا من باعتبار وعاما باعتبار آخر. فالتغاير بينهما تغاير اعتباري، الشيخ البدخشي في شرح المنهاج يقول: هذه الأقسام متداخلة، فالرجال باعتبار الوحدة المجموعية المعينة معرفة، الرجال، الرجال معرفة وهي جمع عام، مع أننا يعني قال الرجال باعتبار الوحدة المجموعية المعينة معرفة، وباعتبار استغراقه عام. طيب، فالشيخ بخيت رحمه الله قال: والتغاير الاعتباري كاف في التقابل بين الأقسام، كما يعلم ذلك لمن تتبع تقسيمات الأصوليين وغيرهم. يكفي في التقسيم وجود التغاير، لأنه من شرط صحة التقسيم المباينة بين أفراد المقسم، بين أفراد المقسم، المقسم هو مورد القسمة، لابد أن يكون أفراده متباينة، النسبة بين القسم، بين الأقسام، بين القسيم وقسيمه التباين، ما يصح أن يكون مترادف. فقال: التغاير الاعتباري كاف في التقابل بين الأقسام. طيب، الملحوظة الثانية والملاحظة الثانية: قال: لا تنافي بين العام والمعرفة، قد يكون لفظ عاما ومعرفة، ولا بين العدد والمعرفة، أيضا لا تنافي، قد يكون عددا ومعرفة، فقد يكون لفظ عاما ومعرفة، مثل جاء القوم، فالقوم معرفة من حيث إن مدلوله معين، وعام من حيث إنه يدل على كثيرين من غير حصر. فالمعرفة نظر فيها إلى المدلول، إلى المفهوم، فمدلوله معين، والعموم نظر فيه إلى الاستغراق للأفراد. أيضا المعرفة نظر فيه إلى التعيين، إلى التعيين، نظر في الفرد من جهة تعيينه، والعام ينظر فيه إلى استغراق الأفراد، فقد يكون اللفظ عاما من جهة ومعرفة من جهة أخرى، ولا تنافي بينهما للتغاير الاعتباري القائم بينهما. وقد يكون اللفظ عددا ومعرفة أيضا، مثل الخمسة فإنه معرفة من حيث إن مدلوله معين، وعدد من حيث إنه يدل على وحدة مضبوطة منحصرة، فلا تنافي لوجود التغاير الاعتباري بينهما. والله تعالى أعلى وأعلم. عندك سؤال؟ الله. بالنسبة للآمد والحاجة، نعم، الكلام هو مفهوم أنه المطلق فرد من أفضل النكرة. نعم. يعني اللي قرأته من كلام المحلي أن النكرة هي نفسها. نعم، وهو كذلك. أنا استوقفني تعبير الشيخ هنا، يعني كأنه شوي أراد يبسط المسألة زيادة عن اللزوم، يعني فالتعبير يعني هل المطلق نكرة أو ليس، أو بينهما هل الفرق، يعني هل المطلق غير النكرة أو المطلق نكرة؟ يعني فهذا التعبير أولى من تعبير الشيخ، أولى من تعبير فرد من أفضل النكرة. إيه هكذا، يعني كأنه النكرة أفرى، مع أنه عبارة الجمع الجامع قل توهماه النكرة، حيث توهماه يعني، أو زركش يقول بل زعماه النكرة، جعلا المطلقة نكرة. لكن يعني الشيخ يعني لكلامه وجه، من جهة أنه النكرة عندهما، مع أنه يعني المشكلة فين في تعريف، يعني قرأت، يعني أنا رجعت إلى كلام الآمدي وابن حزم. الآمدي يقول أن المطلق النكرة في سياق الإثبات. ابن الحاجب لسه، تعريف ابن الحاجب يعني أشد، ممكن تعريف الآمدي يحتمل، لكن تعريف ابن الحاجب يقول النكر المطلق ما دل على شائع في جنسه، نفس تعريف النكرة، لا فرق بينه وبين النكرة. المطلق عنده ما دل على شائع في جنسه، شائع يعني فرد، طبعا هو فرد على مفهوم شائع، لا لا على فرد اكيد، لا لا فرد قصدي هيك بفرق عن لا لا لا فرد شائع. المطلق عين لانه هو لغى موضوع المفهوم من المساله، ينظر الى المطلق كما ينظر الى النكره، ما ينظر في المطلق الى المفهوم فقط. يقول ما في شيء اسمه في المطلق النظر الى المفهوم فقط، النظر الى المطلق كالنظر إلى النكرة، ينظر فيه إلى أفراده، يعني هو لاحظ الفرق فقط بين المطلق والعام، أن المطلق ينظر فيه إلى فرد وفرد بدل عنه وفرد آخر بدل عنه إلى آخره، وأن العام ينظر فيه إلى استغراق الأفراد التي يصلح لها دفعة واحدة. فهو هذا نظر الآمدي وابن الحاجب، ينظرون إلى الفرق بين المطلق والعام، وأن المطلق عمومه بدلي، فرد بدل عن فرد، فبالأخير يعني دلالته على الفردية، على فرد. أما العام فدلالته على ما يصلح له دفعة واحدة على سبيل الاستغراق والشمول. إذا عند ابن الحاجب والآن هل يكون المطلق مثنى وجمع؟ إيه ممكن. وشائع. إيه تمام، لا أكيد، بس في النكر المفرد يكون للواحد، هو هنا لكل شيء بحسبه، ما دل على الماهية بلا قيد، أو ما يستغ في كل شيء بحسبه، ففي المفرد لواحد، وفي المثنى لاثنين اثنين اثنين اثنين، وفي الجمع لثلاثة أو ثلاثة بدلا عن الثلاثة الأولى أو ثلاثة أخرى، وهكذا نفس الأمر. جزاك الله خيرا. وإياك.